أوفى صديق إن خلوت كتابي أله به إن خانني أصحابي. قديش منسمع عن أهمية الكتاب وصداقته، ولكن واقع القراءة اليوم اختلف وصرنا نشهد ظاهرة هجر الكتب. كتير من الكتب المنتجة لا تباع بسبب العزوف عن القراءة، ومع هيك بتبقى الكتب هي أساس الحضارة وطعام الفكر اللي بيرتقي بالإنسان. وطبعا بيبقى للقراءة أهمية، ولكنها بتختلف لدى الأشخاص باختلاف ميولهم واهتماماتهم. منهم مين بيعتبرها وسيلة جيدة ومفيدة للاستمتاع بوقت الفراغ، ومنهم مين بيعتبرها ضرورة ومنهج للحياة، وهالشي منلاحظه أيام زمان. إلا أنه القراءة بتتجاوز حدود المتعة والمعرفة بسبب فوائدها العديدة اللي بتعود بالنفع على الصحة العقلية والقدرات الذهنية والإبداعية، وزيادة الحصيلة اللغوية من مفردات وتراكيب بتعين القارئ بالتعبير عن نفسه إن كان بالكتابة أو الحوارات أو حتى التأليف. وما بننسى تنمية المعارف، فالمطالعة للنفس كالرياضة للجسم. وبالرغم من أنه تراجعت القراءة بأيامنا اللي عم نعيشها، إلا أنه ضيوفنا لليوم حملوا مسؤولية نشر ثقافة القراءة وأحياء من جديد وإعادة صداقة الكتاب وتعزيز ثقافة الحوار، إضافة لتقبل الرأي الآخر وكثير من الأهداف، وصولا لبناء جيل قارئ واعي وقادر على النهوض بالمجتمع. ومعهم رح نقلب كل سبت صفحات كتاب ونسافر مع الأفكار، نعبر بحور، نطلع على ثقافات ونعيش الأدوار. ضيوفي لليوم أعضاء أساسيين بملتقى اقرأ معنا قهوة وكتاب بحلقتنا الأولى من برنامجنا قهوة وكتاب. برحب فيكم السيدي سحر بلال، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بدي رحب أيضا بالآنسة ملاذ الشيخ، أهلا وسهلا فيك. أنسي ملاذ، ملتقى اقرأ معنا قهوة وكتاب بمحافظة طرطوس صار معروف عند الأغلبية الساحقة، ولكن إذا بدنا نقول ملتقى اقرأ معنا لكل مين ما بيعرفه بطرطوس أو اللاذقية أو أي مكان آخر، نحكي أكثر عن الملتقى، أهدافه، الشريحة المستهدفة والأعضاء المؤسسين. يسعد أوقاتك. ملتقى اقرأ معنا هو طبعا بالأساس انطلق مبادرة تطوعية شبابية هدفها نشر ثقافة القراءة وإعادة صداقة الكتاب. انطلقنا من حوالي سنتين بمحافظة طرطوس، طبعا كمان تحت عنوان إعادة المجد للكتاب عبر نشاطات وعدة مبادرات. طبعا وعندنا هدف أساسي هو أيضا من خلال نشاطاتنا تعزيز ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر. نحن نستهدف شريحة واسعة من المجتمع، وإذا بقول لك يمكن كل فئات المجتمع، ولكن تركيزنا الأساسي يعني هو طبعا بناء جيل قارئ، يعني تركيزنا على الأطفال وفئة اليافعين، ولكن نشاطاتنا بتضم كل الفئات العمرية والفكرية من أطفال ليافعين للشباب لمثقفين. فعم نحاول نوصل لكل الشرائح المجتمعية وتتحقق رسالتنا عبرهم. أكيد بالنسبة لأهدافكم العديدة اللي ذكرت أنا أغلبها، وأكيد هي لسه أكبر من هيك. يعني قبل ما نحكي عن المشوار اللي مشيتوه، بدنا نروح لعند السيدي سحر ونقلها يعني وراء كل كتابة فكرة، وراء كل فكرة خطوة للأمام. وهذا الشيء منلاحظه بعملكم مع زيادة نسبة القراءة والتجوال بين الروايات والكتب، ولدت أفكار جديدة وتطويرية عند فريق أقرأ معنا. منا مبادراتكم اللي ناطرين تخبرينا عنها. نحن مبادراتنا كان كتير، يعني بمنطقة اقرأ معنا منا مبادرة الكتاب المسافر، بتعرفين المقاهي مراكز تجمع وجذب للناس كتير لفئات عديدة من المجتمع مع اختلاف الميول وأهواءهم. فانطلقت مبادرة الكتاب المسافر عنا انه طرح مجموعة من الكتب بالمقاهي، وخاصة انه المقاهي هالايام بيرتادة أكتر شيء جيل الشباب، يعني كمان نحن بدنا نوسع يعني هالشيء اللي عندهم. فأخذنا مجموعة من الكتب حطيناها بأول المقهى، يعني لاقت كيف لقيتوا تفاعل الناس؟ يعني اليوم منشوف الشباب بيروحوا يأرقلوا يجتمعوا مع بعض، فقديش أنه قدرتوا أنتوا تفوتوا لقلوبهم لما تحطوا ركن المكتبي بالكافيه، أنه غصبا عن الواحد بتجي عينه على هالركن هيدا؟ هلأ أنك توضعي يكون في بالكافيه ركن للقراءة للكتاب أو مكتبة صغيرة، أكيد رح يتساءل الناس أنه شو فيها المكتبة، شو الكتب اللي فيها. حتى لو كان الواحد ما بيحب القراءة، فضوله رح يدفعه ينطلق لهالمكان يسحب كتاب يقلب صفحاته ورح يفوت لهالعالم الساحر. يعني أكيد نوعية الكتب تختلف طبعا. طبعا في نحنا كتب بس يعني بتكون إلى عناوين يعني معروفة تجذب القارئ، يعني إنه مثلا سمعان فيه على القليلة، إنه سمعان بالكاتب، سمعان بالهديك. النوعية مثلا عندنا نحنا الاجتماعي، تاريخي، تنمية بشرية، روايات عالمية عربية، متنوعة. حلو، أهم شيء كل ما يكون هادف ومفيد للفكر والإنسان. طبعا طبعا بيرتقي بالذوق، بالذوق القارئ كمان. نحن الأول مبادرة كانت لأن حطيناها بكافيه محدد، بعدين أخذنا الكتب على كافيه تاني، صاحب المقهى الأول حب الفكرة، سافرتوا مع الكتاب، سافرنا مع الكتاب لمكان تاني، صاحب المقهى الأول عجبيته الفكرة واستمروا، رجعوا بعد ما أخذنا الكتب تبعونا حطوا كتب جديدة. إذا ما استغنوا عن القصة، لا كملوا فيها، كملوا الرسالة. إذا أنتوا الكتاب بيروح معكم وبيكمل، بيبقى محطة وبيرجع بيكمل لمكان آخر. نحن سفراء القراءة. حلو. بنسافر مع الكتاب من مكان لمكان. هلأ حطينا بكافيه جديد، كافيه بيرتادوا يعني كمان أكثر شيء الشباب وطلاب الجامعات وهيك، ونحن هذا اللي عم نشتغل عليه، لأنه جيل هالشباب يعني هو يرجع يصير في علاقة سعيدة بينه وبين الكتاب. حلو، يا ريت، نحن بنتمنى نشوف هذا الشيء بجهودكم، طبعا مشكورين عليها. إذا بدنا نحكي عن مبادرات أخرى أنسي ملاز. هلأ حابة أوضح، نحن أهم النشاطات القائمة عليها الملتقى طبعا هو نشاطنا الأساسي نقاش كتاب شهري. جلسة النقاش يعني نعتبر أنه تميزنا فيها أنه الطاولة اللي مجتمع حواليها هي بتجمع ثلاث أجيال، ثلاث أجيال بيتناقشوا بيتحاوروا، الشاب العادي، الشاب القارئ، والشاب المثقف. فقدمنا شيء جديد، يعني عم نفتح فرصة ومجال واسع أمام الشاب ليقدم رأيه وليعطي فكرته بكل أريحية، حتى يحس حاله فاعل فعلا بالرأي. طبعا فحتى نحن ضمن جلسة النقاش عم نحاول أنه ندعم مواهب الشبابية اللي عندها موهبة بمجال الكتابة من خلال وجود الأصدقاء الداعمين المثقفين يلي بيقدموا كل مساعدة لأي موهبة شابة عندها قدرة على الكتابة لتطويرها أكثر حتى لتقديمها للمجتمع. طبعا غير نقاش الكتاب عندنا من أهم نشاطاتنا هي النشاط السينمائي. أيضا السينما هي تعرف على ثقافات أخرى، نحن مثل ما نتعرف على ثقافات أخرى من خلال الكتاب، أيضا الفيلم السينمائي بيقدم لنا. طبعا نحن بنختار أفلام أيضا هادفة، واللي بيتبع الفيلم السينمائي جلسة نقاش تماما أيضا مثل جلسة نقاش مثل جلسة الكتاب تماما، بتكون بعد جلسة بعد متابعة الفيلم السينمائي. بالإضافة لهيك أيضا من أهم نشاطاتنا واللي هي الهدف الأساسي إنها نشاطات القراءة للأطفال. طبعا نحن متابعين بأكثر من نشاط شهريا، عندنا نشاطات قراءة بترافق مع نشاطات ترفيهية، لأن الطفل كمان لتكسبي للقراءة بدك تعملي له شيء مرافق، حطي له الطعم هيدا مثل ما بيسموه طبعا ترفيهي. عم نحاول تطوير مهاراتهم، عم نقدم لهم أعمال يدوية طبعا، وكان من أهم إنتاج لنشاطات الأطفال هي مسابقة القصة القصيرة اللي أطلقناها، وكانت خلال الصيف الماضي. أيضا فريق أقرأ معنا بدون تعاون مع جهة أخرى؟ لا طبعا، نحن الملتقى كان فيها 6 فائزين، مناصفة هن يتقدم إلى 33 طفل من أنحاء محافظة طرطوس، وكان كتير يعني النشاط والمبادرة محفزة للأطفال أيضا ليحبوا الكتابة، يعني يتقدم مو بس أطفال هني بالأساس بيكتبوا، أيضا في أطفال جدد حاولوا يجربوا ويتقدموا للمسابقة، فكانت تحفيزية جدا إلهم. وعنا أهم كمان نشاط، يعني ما شاء الله هالسنتين هيك تفرعت من نقاش كتاب، صار عنا كذا مبادرات تولد الأفكار، يعني طبعاً بتكون هي أفكار تطويرية من بعد التجربة طبعا على الأرض. كان أيضا عنا مبادرة مرآة هي نشاط شهري، أيضا حبينا أنه نقدم كمان شيء جديد بطرطوس، أنه نحن نبعد شوي عن جو المحاضرات والأجواء مثل ما بنقول الجانب التقليدي والروتيني نفسه تماما، فما نقدمها بشكل حواري تفاعلي من خلال طرح موضوع شهري يقدم للنقاش عن طريق شخص ويدير الحوار أحد من أعضاء فريق أقرأ معنا. فلحد الآن صرنا مقدمين، يعني بكرة عنا يوم الأحد المرآة حول التنمية البشرية، مدعيين بكرة خلينا نقول للمستمعين أي ساعة؟ أكيد الساعة 5:30 بنادي الثقافة والفنون، طبعا هي حول التنمية البشرية وطريقة تطبيقها، يعني بين الحقيقة والتطبيق، يعني بدنا يتم تقديم مجموعة من تماما حيتم تقديم مجموعة من التساؤلات ونقاش حول هذا الموضوع كيف عم تتطبق على أرض الواقع، يعني هيدا العلم اللي الفاعل والمهم جدا، كيف يا ترى عم نقدر نطبقه وتأثيراته بالمجتمع. فحاليا هيدي هي مبادراتنا اللي عم تكون شبه شهرية، المبادرات الأساسية لملتقى أقرأ معنا. حلو كتير، رح نحكي أكثر مع سفراء الكتاب ولكن بعد الفاصل. كتبنا وما كتبنا ويخسرت ما كتبنا، كتبنا وما كتبنا ويخسرت ما كتبنا، كتبنا مين متابعين معكم مستمعينا بحديثنا عن إعادة صداقة الكتاب وإعادة المجد للكتاب مثل ما ذكرت الآنسة ملاذ. ولكن بدي روح لعند السيدة سحر ونسألها، يعني مثل ما عرفنا بالبداية إنه في جلسات نقاش وأحيانا الكتاب اللي عم بتناقشوه عم بيكون للأطفال أو اليافعين، يعني بعمرك اليوم إن شاء الله العمر كله مواليد يعني فينا نقول جيل الستينات، هيدا الجيل يعني بينه وبين الأطفال في فرق، في خطوات، في جيلين يمكن او ثلاث اجيال او اربعه بينك وبين الاطفال. كيف قدرتي يعني اليوم بيقولوا الكبير بده ينزل لعند الصغير لانه الصغير ما بيقدر ينط نطه واحده لعند الكبير، وادراكهم يختلف، كيف قدرتي تتواصلي معهم بجلسه النقاش توصلي لهم افكارك بالطريقه المبسطه حسب ادراكهم هنن؟ هلا نحن مهما كبرنا بالعمر بضل داخل كل واحد في طفل صغير بيرفض انه يكبر، وانا بطبيعتي يعني بحب الاطفال، بحب التعامل معهم. فنحن الاطفال يلي عندنا قسمناهم لفئتين عمريه، فئه من 6 ل 9 سنين وفئه من 10 ل 14 سنه. الفئه الصغيره نحن الطفل هالعمر ملول، ما بتقدري يعني تخليه يقرا، يعني هو فيا بده ينعس يا بده يمل يا بده يعمل ضجه، فنحن بنقرا لهم الكتاب القصه او احيانا نحط لهم اياها مصوره بيشوفوها. اذا نترافق الصور لما يكون في الوان وصوره، لانه الطفل بيحب اللون، بيحب الالوان الصاخبه الحركيه هيك، فبنحط لهم اياهم يعني على الشاشه فيلم، وبعدين بس يخلص القصة أو الفيلم بنسأله نفس الشيء مثل الكبار، يعني بنطرح له عليهم السؤال بيجاوبوا بكل عفوية بكل براءة يعني وبلا خجل، يعني أحيانا بالعكس بيقول لك جواب يعني بتتعلمي منه أحيانا شغلة، يعني فعلا الطفل صحيح بتعلمي بس كمان بتتعلمي منه تماما. الكبار مثلا بيكون قصة أحيانا إحنا يا طابعين لهم إياها عاطين إياها يقروها بالبيت أو بنقرأ لهم إياها، يعني بيقرأ كل حدا سطر سطرين، وكمان بيصير فيه نقاش إنه يعني فيها مثل نقاش الكبار وبيعطوا رأيهم وآرائهم، وحتى أحيانا مثلا بجوز يقولوا لنا عجبتني ما عجبتني. يعني ما عندهم مشكلة بهذا النقد ده، وقول بنا النقد اللي إنه ما حدث أبدا. نحن بدنا هيك، يعني نحن هدفنا يعني يكون عندنا حريب إبداء الرأي ويناقشوا، يكون مثلا نخلقهم يعني طفل يكون قادر على طرح السؤال والبحث عن الجواب، يعرف يفكر ويتفكر لوحده. نحن متقبلوا، نحن بدنا نطرح ثقافة تقبل الآخر، فنحن بدنا نتقبله بالعكس، بالعكس بتعيشي معهم تضحكي من قلبك من قلبك. حلو، رجعوك الى الطفولة. إذن طيب ملاذ، يعني اليوم في شيء كتير مهم انه انتو بعيدين عن اي اتجاه بمسيرة عملكم، في اهداف نبيلة واسمى من اي اتجاه ان كان، فهذا الشيء بيتحتم عليكم انه قبل ما نطرح فكرة كتاب للنقاش لابد من قراءته حتى انا اعرف انه خالي من اي توجهات. ما قديش صعب القصة وعلى اي اساس بتختاروا الكتاب؟ هلا نحن في عنا لجنة لاختيار الكتب، طبعا كل حدا بيقدم اقتراحات، يعني احنا بناخد رأي الكل، كمان مين بيحب يقدم اقتراحات، وبالأخير في لجنة بتجتمع لاختيار الكتاب. طبعا احنا بعيدين عن اي توجه ديني او سياسي حكما، نحن بنختار الكتاب اللي بيرتقي فينا فكريا، يلي الكتاب اللي بيجمعنا مو اللي بده يفرقنا. طبعا نحن عم نختار كتب من كل العالم بناء على معايير قد تكون اجتماعية تاريخية، يعني كل مرة بنختار مثلا من بلد وبمعيار مختلف، قد يكون مثلا هالمرة اجتماعي، المرة القادمة مثلا ممكن يكون تاريخي، ممكن يكون رومانسي، ممكن، ولكن حكما لازم يكون في رسالة وهدف من الكتاب. يعني كمان ما بنختار أي كتاب بدون هدف، حكما هو أولا لازم يكون في متعة، يحمل أكيد متعة من خلال الأسلوب، وثانيا يكون في رسالة وهدف منه أكيد. حلو كتير، ما بس الكتاب المسافر، أيضا الأفكار والمشاعر بتخلينا نسافر، هذا الشيء الحلو اللي عم تعملوه. طب إذا حبينا يعني نحكي عن الأهداف، أهدافكم اليوم أنتوا حطينا يعني كأي مجموعة أو أي كان جماعة ما بتحط خطة عمل، مشيتوا أنتوا على خطة العمل، قديش قدرتوا فعلا أنتوا توفقوا بين الأهداف اللي حاطينا وتجربتكم الفعلية، قديش نحن نجحنا بتحقيق هاي الأهداف على أكمل وجه أم في صعوبات كانت؟ نحكي شوي عن هالقصة هاي. هلا هو هدفنا أو أهدافنا يعني واسعة، ولكن أهدافنا صعبة أو الهدف الأساسي صعب، يعني انت اول شيء انك تجذبي طفل او تجذبي شاب على القراءه، يعني اهم شيء بتواجهي اول شيء انه هلا يا دوب بنخلص دراستنا او نلحق على دراستنا، اسا بدنا نقرا. فهيدي شغله منا قليله، يعني هدفنا كتير صعب منه سهل. يعني اذا بدي امشي انطلق مني انا كمدرسه، اذا بدي اوجه طلابي نحو هالتوجه مثلا انه يلا اقرا كذا، انه يا دوب نلحق نخلص دراستنا او شيء. فنحن قلنا سنتين يعني قدر انه قدرنا نجذب شريحه اكيد، بس بقول لك اكيد وبكل منطقيه واقعيه طبعا حقق نسبه يعني لحد ما منيحه، ولكن لا نحن نطمح للاكثر. يعني اذا نقول كنسبه مئويه يعني بحس لهلا انه حوالي 60% اوكي، يعني بس ممتاز، يعني انه مشيتوا خطوات كتير جباره. تمام، لانه اليوم يعني فعلا الناس بعدت كتير، عزفت فعلا عن القراءه وعن الكتاب، فانتوا قدرتوا ترجعوا تماما. والشيء الحلو بالموضوع يعني في ناس بتنحبط من اول خطوه، انتوا ما فكرتوا المهم ننطلق، وهذا الشيء كتير له دور بانه نحن نتحدى ونوصل. فهذا الشيء تشكروا عليه أكيد. إذا بدنا نرجع معكم بالزمن لورا ونتذكر أول كتاب ناقشتوه، كيف كانت يعني نحكي بس متذكرين أول كتاب ناقشتوه؟ هلا أول كتاب كان حكاية قهوة بحرية لكاتب نيلادقية اسمه يوري رحال، كان مجموعة قصصية، فكان أول نقاش أول كتاب مطروح، يعني حبينا كمان لكاتب شاب سوري. حلو كتير انه اذا انتو حتى الراوي عم بيكون من كل الاماكن، مثل ما ذكرنا بالبداية الاطلاع على ثقافات. راح نتابع معكم اكيد، ولكن بعد فاصل. كتبت لك عمري، كتبت لك قدري وحياتي وايامي وفرحي واحلامي وصرتي الليل وقمر السهران. كتبت لك حالي افكاري وامالي عذابي وقناتي وفرحي ولحظاتي وصرتي وحدك انتي بالزمان. وين الايام اللي كانت تجمعنا؟ وين الضحكات اللي ما كانت تهجرنا؟ كانت سراب وغمرها الضباب، أوهام أوهام كانت كتبت لك حبي والهوى اللي بقلبي ايامي واسراري سكوتي وافكاري والدنيا صارت كلها نسيان. كتبت لك حالي افكاري أمالي وعذابي وأهاتي فرحي ولحظاتي صرتي وحدك انتي بالزمان. وين الأيام اللي كانت تجمعنا؟ وين الضحكات اللي ما كانت تهجرنا؟ كانت سراب وغمرها الضباب، أوهام أوهام. تابعين معكم مستمعينا بالحديث عن الكتاب، وبدنا نحكي عن شيء كتير مهم حابين نعرفه اليوم من ضيوفنا. رصيدكم بالمكتبة قديش؟ من أمتى بلشنا؟ لما بلشنا من سنتين تقريبا كان الرصيد هو نفسه. هلأ نحن المكتبة تبعتنا موجودة كمان ضمن نادي كافيه نادي الثقافة والفنون تابع لمقركم الأساسي. مقرنا الأساسي هو نادي الثقافة والفنون تابع نقابة المحامين قدموا لنا يعني نعمل نشاطاتنا فيه ومشكورين هالشيء. لا طبعا المكتبة ما بلشت يعني كبيرة كتير بس الحمد لله عم يعني عم تكبر فيها حوالي شيء 1000 كتاب مصدرهم مثلا هدايا من الأصدقاء من أعضاء النادي الملتقى. كمان إحنا عم نجيب في أصدقائنا يعني عم يقدموا لنا إياها فيها كتب نوعية كويسة كتير. كمان عندنا مكتبة فرع كمان مكتبة للأطفال جنب منا فيها قصص الأطفال فيها مجلات فيها يعني كتب علمية طبعا فيزياء الحديث للأطفال كمان بتفيدون. المكتبة يعني منيحة وعم تكبر شوي شوي. حلو تنوع غني وأي حدا بيحب يهديكم كتاب طبعا نحن ندعو فيه. ندعو أصدقائنا وأي حدا بيحب القراءة يزور المكتبة عندنا. المكتبة فيه نظام إعارة لإلها بيقدر الشخص يستعير الكتاب يعني يقراه ببيته بيحب يقراه بالكافيه ضمن مع فنجان قهوة بالنادي ضمن يعني مبلغ بسيط يعني بنحط هيك رمز يعني رمزي بيرجع له يعني بيرجع الكتاب انه المحافظة على انه يرجع الكتاب مكانه. حلو كتير كأي نظام مكتبي هذا شيء طبيعي. أيوة. طب اذا بدنا نسألك ملاز يعني ذكرتي موضوع الموهبة الشابة اللي انتم بتحتضنوها وبترحبوا فيها على اختلافها وتنوعها. موضوع الموهبة الشابة بالكتابة قديش انتم عم تدعموه كيف انتم عم تقدروا تدعموه او شو فكرتكم بالنسبة لهالموضوع؟ هلا هو احد اهم اهدافنا ندعم المواهب الشابة في مجال الكتابة إن كان مجال كتابة شعر أو مجال كتابة قصة. طبعا نحن وقت إن شاء الله بتزيد هيك قدرتنا وإمكانياتنا حنساهم أيضا بدعم الشباب ممكن بإصدار كتبهم يعني وخاصة بيكون الشاب يصدر لأول مرة كتاب. نحن من خلال الأشخاص الموجودين معنا كطبقة من الكتاب والمثقفين طبعا هني مستعدين دائما لمساعدة أي يعني أي موهبة أو أي شاب ودعمها ونصحها كمان طبعا تقديم النصائح والإرشادات اللازمة لتطوير الكتابة. معنا شعراء معنا كتاب قصة هني مستعدين حتى نحن عم نستقبلهم بنشاطاتنا ممكن يقدموا شيء من كتابتهم ويجلسوا مع الكتاب بعد جلسة النقاش للاستماع للنصائح والإرشادات. حلو كتير. إذن مقركم نادي ثقافي للفنون والفنون بطرطوس على الإنترنت في نشاط جدا لصفحة ملتقى اقرأ معنا قهوة وكتاب فعلا تمام. واضحة تشبيككم مع غير محافظات في فكرة للتشبيك طبعا هلأ هيدا طبعا يعني احنا رسالتنا مو بس بطرطوس ان شاء الله تكون لكل سوريا. طبعا نوادي القراءة موجودة اكيد ولكن يمكن كل نادي بيقدم فكرته ورسالته بطريقة مختلفة ممكن يصير تشبيك ممكن مع محافظات أخرى حسب شو النشاط والفكرة الممكن يعني ولكن رسالتنا أكيد هي لأبعد مدى إن شاء الله. إذن الغاية الإنسان السوري بكافة الأعمار مثل ما ذكرت والفئات والشرائح. إذا حبينا نذكر كفكرة أخيرة يقال إذا شعرت وأنت تقلب الصفحة الأخيرة في الكتاب الذي تقرأه أنك فقدت صديقا عزيزا فاعلم أنك قد قرأت كتابا رائعا. لو سألناكم على المستوى الشخصي شو الكتاب اللي شعرت معه به الشعور أم لكل كتاب خصوصيته؟ هلا انا بالنسبه لي يعني اي كتاب يعني بسافر معه بغوص بأعماقه هو صديق يعني ما عندي كتاب محدد يعني انه مؤثر هو له حصه بالقلب. في مثلا في كتاب مثلا انه اخذت منه شيء طور شخصيتي يعني خلاني يعني اقبل على الحياه كتير مثلا او عمل نقله نوعيه انا نقله نوعيه في بحياتي. في كمان كتاب مثلا دخلني على عالم انا كنت احب يعني يعني هيك اسمع عنه شيء بس عشت فيه كتاب سمرقند حبيت لاني كتير من معجبين بعمر الخيام حبيت هالحقبة من اللي كانت موجودة فيها يعني اخذت هيك شغلات فت فيه. كمان عمر الخيام مو بس شاعر فيلسوف زاهد متصوف يعني مو بس بيكتب شعر عن الحب والغرام يعني كتير كتير انا اثر فيه كتاب سمرقند بالاضافة لكل كتاب بيزيد يعني يعني حصيلته يعني فهو صديق صديق ورح يضل معي أكيد أكيد. بالنسبة لملاز هلأ مثل ما حكيت سحر طبعا كل كتاب له خصوصيته له فكره له ثقافته وله وقعه الخاص عليك ولكن أنا صراحة الكتاب اللي عمل لي هيك قلبي بحياتي هو قواعد العشق الأربعون لأليف شفاق. طبعا الأبطال جلال الدين رومي شمس التبريزي ما بعرف هالعلاقة وهالقواعد اللي رسموا يعني هالشيء من العلاقة الروحانية وال اعتبرت انه حياتي اختصرت ب40 قاعده هذا ان شاء الله حاحكي عنه قريبا. العنوان الوهله الاولى بيخليك تفكري بغير اتجاه طبعا هو حول العشق الالهي ايضا فان شاء الله هيدا حنحكي عنه اكثر ضمن حلقات البرنامج. أكيد مستمعينا مثل ما ذكرت بالبداية أنه رح نقلب سوا صفحات كتاب كل سبت، وانطرونا السبت المقبل مع أول كتاب رح نروي ونوصل للدروس والعبر المستفادة منه، هو كتاب الخيميائي لباولو كويلو. لكل من بيحب يشاركنا برأي أو فكرة حول الكتاب بعد قراءته، الاتصال على الرقم 213-215 كل سبت الساعة 11 من طرطوس مع فريق اقرأ معنا. بتشكركم ضيوفي لليوم الأعضاء المؤسسين لملتقى اقرأ معنا، سيدي سحر بلال شكرا لك، والآنسة ملاز الشيخ شكرا لك. شكرا لحضرتك. حبك بعيوني مكتوب، بسمع صوتك بالهمسة مثل السكر عم بيدوب، كملت السحر بلمسي. ساكن قلبي وأحلامي وبكل حواسي.